ما السر منا الله الله لا تهتك الستر عنا الله الله وعبنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب يا عليم الحال الله الله إليك وجهت الأمل الله الله أمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عليم السر منا الله الله لا تهتك الستر عنا الله الله وعبنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب يا رب الأرباب الله الله عابدك فقيرك على الباب الله الله آتوي قد بت الأسباب مستدركا بعد ما آمل الله يا عليم السر منا الله الله لا تهتك الستر عنا الله الله وعبنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي الله الله كما إليك استنادي الله الله صدقا وأقصى مرادي رضاك دائما الحال الله يا عليم السر منا الله الله لا تهتك الستر عنا الله الله وعبنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا وصل في كل حال الله الله على النبي وآله الله الله من كلمته الغزالة محمد الهادي أتلى الله يا عليم السر منا الله الله لا تهتك الستر عنا الله الله وعبنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا الله وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا